بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله كتاب الصداق، قال رحمه الله: ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية والنشا. أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه مسلم. وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وقال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: كتاب الصداق. والصداق له كما يقول العلماء 9 أسماء: صداق ومهر ونحلة فريضة وحباء وأجر وعلائق وصدقة. والصداق هو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال تبارك وتعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وقد أصدق النبي عليه الصلاة والسلام نساءه 12 أوقية، وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق، بل إنه لا يصح الزواج بغير صداق، وإنما هو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بلا مهر. وأما غيره فلا يحل له ولا يصح عقد إذا خلا عن المهر، بمعنى اتفق على أن لا مهر بينهما. قال جل وعلا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أي أن كون المرأة تهب نفسها لك هذا خاص لك من دون المؤمنين. يقول الشيخ: ينبغي تخفيفه. والصداق كما هو معلوم هو المال الذي يعطى للمرأة نظير عقد الزواج. يقول: ينبغي تخفيفه، أي ينبغي أن يكون لا يثقل كاهل الزوج وأن لا يكون كثيرا. قال: وسئلت عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي كم كان مهر النساء؟ قالت: كان صداقه لأزواج 12 أوقية ونشا، وهي 500 درهم. رواه الإمام مسلم. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف الصداق، ولذلك المغالاة فيه مكروهة، المغالاة فيه مكروهة. قال: واعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. ويجوز أن يكون الصداق عتق أمة، أن يعتق الرجل أمة يملكها ويجعل عتقها صداقها، لأن العتق متقوم، فإن هذه الأمة تباع وتشترى، فكونه أعتقها فهذا يقوم فيصير عتقها صداقها، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بصفية. وقال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد، أي حتى لو كان بهذا القدر اليسير، التمس مهرا ولو كان خاتما من حديد وهو زهيد قليل. قال: فكل ما صح ثمنا وأجرا وإن قل صح صداقا، أي كل ما له مالية وله قيمة من الأعيان أو من الأعمال صح أن يكون مهرا. من الأعيان: لو أصدق الرجل امرأة دينارا، لو أصدقها تمرة، لو أصدقها يعني إناء، لو أصدقها خاتم من حديد، أي كل ما له قيمة في الشرع ولو كانت يسيرة فإنه يصح أن يكون صداقا، كما في هذا الحديث: التمس ولو خاتما من حديد، أي حتى لو هذا الشيء اليسير. وكذلك يصح أن يكون الصداق ما له قيمة من الأعمال، كما لو أمهرها أن يعلمها صنعة من الصنعات، أو أن يعلمها الخط والكتابة، أو أن يبني لها بيتا أو أن ينصب لها خيمة أو أن يصنع لها شيئا، كل الأعمال التي يصح الأجرة عليها يصح أن تكون صداقا. وقد زوج النبي عليه الصلاة والسلام امرأة لرجل على أن يعلمها سورة من القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن، أي على أن تعلمها على أن تحفظها، وهذا عمل يجوز أخذ الأجرة عليه. وفي القرآن جواز ذلك في قصة صاحب مدين مع موسى عليه السلام، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، هذا هو المهر، أنكحك ومهرها هو أن تعمل لي 8 سنين ترعى الغنم. فتزوجها موسى عليه السلام لأن الرعي عمل له قيمة يتقوم ويصح أخذ الأجرة عليه. وذلك قال عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا أعطى امرأة ملء يده طعاما كانت حلالا له، ملء يده طعام، لو أخذ بر شعير قمح كل ما له قيمة سكر، لكن لو أعطاها ملء يده ترابا، التراب ليس له قيمة، إذا كان بهذا لابد أن يكون له قيمة مالية أو أن يكون عملا يصح أخذ الأجرة عليه. ولذلك يقول العلماء أن المهر والصداق لا حد لأكثره ولا لأقله، لو أمهرها 1,000,000 صح، ولو أمهرها 1,000,000 صح، لا حد لأقله ولا لأكثره، لكن المهم أن يكون له مالية وله قيمة. لكن لو أصدقها خنزيرا يصح أم لا يصح؟ ما يصح. لو أصدقها مصنع خمر ما يصح، لأن الخمر ليس له قيمة لأنه محرم يجب إتلافه. المهم لو أصدقها على أن يعلمها ضرب على العود أو الآلات الموسيقية لم يصح، لأن هذا العمل لا يجوز أخذ الأجرة عليه. قال الشيخ فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر المثل. يصح أن يعقد الزواج دون أن يسمى المهر، نحن نقول لا يصح الزواج إذا كان باتفاق ألا مهر، في فرق بين أن يتزوج رجل امرأة على ألا مهر بينهما، فهذا لا يصح، لأن المهر، لأن الزواج بلا مهر بالاتفاق بعد المهر هذا محرم وهو خاص للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يشترط تسمية المهر بالصداق، يعني لو قال ولي المرأة للرجل زوجتك ابنتي قال قبلت ولم يذكروا صداقا، ما قدروا كم، هنا يرجع إلى ماذا؟ يكون الصداق مهر المثل. نقول هذه المرأة في سنها وفي حسبها وفي علمها وفي جمالها كم مهرها، فلو كانت مثلا من قبيلة من القبائل ولا ذات شرف، وقد عرف الناس أن مهرها 10,000، حينئذ إيش تمهر 10,000 مع أنه لم يسمى، يرجع إلى مهر مثيلاتها. طيب أخرى تزوج من قبيلة ربما تكون وضيعة أو من بلد مهر نسائهن قليل، فيرجع إلى مهر مثيلاتها، أي في السن في البلد في العلم في الجمال في الشرف، فينظر إلى مهر مثيلاتها. وهذا يدل على أن عقد النكاح لا يشترط أن يسمى فيه المهر، بل يعقد النكاح ثم لها مهر مثل. لكن لو اتفق الولي والزوج على ألا مهر هنا لم يصح النكاح، لكن كونهما لم يسمي يصح. قال فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر مثل. وذلك لا يجب تسمية الصداق في العقد بالإجماع. قال جل وعلا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره. فبين الله جل وعلا بأنه يصح أن يتم العقد بلا تسمية مهر، ثم بعد ذلك يقدر لها مهر المثل، وتسمى عند الفقهاء بالمفوضة. من هي المفوضة؟ التي تزوجت دون أن يسمى لها مهر أو أن يتفق عليه، وهذه لها مهر مثيلاتها ويرجع فيه العرف. قال الشيخ فإن طلقها قبل الدخول، أي هذه امرأة عقد عليها رجل ولم يسمي لها مهرا، ما سمى لها مهرا، قال فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، أو عموما فإن طلقها عموما، لو تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. هذا الرجل عقد على امرأة ولم يسمي لها مهرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه ماذا؟ المتعة فقط. قال جل وعلا: لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. أي الواجب في من طلقت ولم يسمى لها مهر وطلقت قبل أن يدخل بها الزوج أن لها المتعة، والمتعة يقدرها القاضي بحسب يسر الزوج وعسره، فإن كان غنيا قدر عليه المتعة بقدر غناه، وإن كان فقيرا قدر عليه المتعة بقدر غناه. لكن هل المتعة تعادل المهر بقيمة المهر؟ يعني مثال ذلك: امرأة مهر مثيلاتها 5000، هذا رجل عقد عليها ولم يسمى لها مهر، ما سمى لها مهرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فهنا يأتي القاضي ويقدر، قد يكتب لها متعة 500 دينار، قد يقدر متعة 1000 دينار، وهذه من هي؟ المفوضة التي لم يسمى لها مهر. أما لو سمى لها مهرا ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى، لها نصف المسمى. فقول فإن طلقها أي التي لم يسمى لها مهر قبل الدخول فلها المتعة بنص الآية، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لقول جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني إذا طلقت قبل المسيس ولم يفرض لها مهر قال: ومتعوهن على الموسع قدره، أي بقدر حال الموسع وهو الذي وسع الله عليه الرزق، وعلى المقتر قدره متاع المعروف. من يقدر هذا؟ يقدره القاضي، ولعموم قوله جل وعلا: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. والمتعة يقدرها القاضي، وهي لا تبلغ أن تكون قيمة مهر ولا نصف مهر. قال: ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول. طيب متى يثبت الصداق كاملا؟ إذن عندنا في هذا في الطلاق 3 حالات. الحالة الأولى أن تطلق المرأة قبل أن يسمي لها مهرا، قبل أن يسمي لها مهرا يطلقها قبل الدخول، ما الواجب لها؟ لا انتبه، طلق امرأة مفوضة لم يسمى لها مهر قبل الدخول متعة يقدر. طيب هذا رجل عقد على امرأة وسمى لها مهرا قال: مهرك 10000، ثم طلقها قبل الدخول نصف المهر. الحالة الثالثة الذي يستقر فيه المهر كاملا. إذن عندنا حال لا تستحق الزوجة إلا المتعة، وحال تستحق الزوجة كم؟ نصف المهر المسمى، وحال تستحق الزوجة المهر كاملا. أما المرأة تستحق المتعة فهي التي طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر، لم يحدد لها مهر، هذه لها المتعة. والتي طلقت قبل الدخول وقد سمى لها مهرا وحدده فلها كم؟ نصف المهر. الآن متى يستقر مهر كاملا؟ يقول الشيخ: ويتقرر الصداق كاملا، أي يثبت لها المهر كاملا بالموت أو الدخول. بالموت إذا مات عنها زوجها، عقد الزوج قال: الولي زوجتك ابنتي، قال الزوج: قبلت، خرج من المجلس وتوفي بعد ذلك مباشرة، وقد اتفق على مهر أو لم يتفق على مهر، سواء سمي المهر أو لم يسمى، مات الزوج قبل الدخول بها يستقر المهر كاملا، يستقر المهر كاملا. لحديث بروع بنت واشق أو معقل بن سنان أنه قضى في من مات عليها زوجها وهي بروع بنت واشق أن لها مهر مثيلاتها لا وكس ولا شطط. هذه امرأة مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يسمي لها مهرا، عقد عليها ولم يسمي لها مهرا ثم توفي، فجاءوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه يسألونه، فقضى فيها بأن لها مهر مثيلاتها لا وكس ولا شطط، وعليه العدة ولها الميراث. فأخبر ابن مسعود بأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به، فدل على أن الموت يتقرر به المهر كاملا سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل. سمى أهلها مهرا أو لم يسمي. متى ما مات الزوج عن امرأته بقطع النظر، دخل ولم يدخل، سمى ولم يسمي مهرا، فإن لها مهر المثل، فإن سمى لها مهرا فلها المهر المسمى. إذن يتقرر الصداق بماذا؟ بالموت. والحالة الثانية أن يتقرر الصداق بالدخول، وهذا بإجماع العلماء، إذا دخل الرجل بامرأته فقد تقرر المهر كاملا. قال جل وعلا: ما لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، فدل على أنه إذا مسها فإن المهر يتقرر كاملا، إن مسها تقرر المهر كاملا بإجماع العلماء. إذن عندنا أن المهر يثبت للمرأة كاملا وتستحقه في حالين: حال أولى الدخول، أن يدخل بها وأن يمسها، حينئذ يثبت المهر كاملا. الحالة الثانية أن يموت عنها فيثبت لها المهر كاملا، إن كان سمى لها مهرا ثبت لها المسمى، إن لم يسمي لها مهرا فلها مهر مثيلاتها. طيب متى يتغير نصف المهر؟ هي التي طلقت قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فلها النصف. طيب متى لها المتعة؟ فقط التي طلقت قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا. هنا يقول الشيخ: ويتغير الصداق كاملا بالموت أو الدخول. طيب لو خلى الرجل بامرأته ولم يجامعها، رجل عقد على امرأة وخلى بها وأغلق باب الحجرة لكنه لم يمسها ولم يأتيها مع إمكانه لذلك، كان عقد على الزوجة ثم جاء في اليوم الثاني وجلس معها في غرفة مغلقة وأغلق عليهم الباب ومكث فترة ثم خرج لكنه ما مسها وما جامعها، ثم طلقها، أي طلقها بعد الخلوة بها، فهل يثبت لها المهر كاملا أم يثبت لها نصف المهر أم يثبت لها المتعة؟ يثبت لها المهر كاملا كما يثبت بالمسيس، وهذا الذي قضى به الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ولذلك من خلى بامرأة كمن جامعها، وعلى هذا فالمهر يتقرر كاملا ويثبت المرأة كاملا في ثلاث حالات: الحال الأولى الدخول والمسيس، الحال الثانية الدخول الخلوة من غير مسيس، الحال الثالثة الموت. ويدل على ذلك قول زرارة بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: إن من أرخى سترا وأغلق بابا، أو قال قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر، هكذا قضى الخلفاء الأربعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الأربع خلفاء كلهم قضوا أن من أرخى سترا، أي مكث مع الزوجة أرخى سترا أو أغلق بابا حتى لا ما مسها، فقد وجب المهر، أي ثبت كاملا. وعلى هذا فالمهر يثبت كاملا إما بالخلوة بها أو بمسيسها أو بالموت، ويتقرر نصف المهر فيما إذا طلقت قبل الدخول وقد سمى لها مهرا، ويتقرر المتعة فقط إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا. ثم قال الشيخ: ويتنصف أي المهر بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه، فيما لو طلقها قبل الدخول، أي إذا كانت الفرقة من جهته أي هو الذي طلقها، أما لو طلبت هي الطلاق أو خالعت طلبت أن تفتدي نفسها حينئذ لا يتقرر. المهم أنه إذا طلقها بعد أن سمى لها مهرا وكان الطلاق من جهته فإن لها نصف المهر، لقوله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، لأنه لو مسها ثبت المهر كاملا، وقد فرضتم لهن فريضة أي سميتم لهم مهرا فنصف ما فرضتم، هذا هو الواجب. وهذا إذا كان الطلاق من جهته، هو الذي طلق كان عقد عليها وسمى لها مهرا ثم رغب عنها ولم يرد أن تبقى معه فطلقها، حينئذ فلها نصف المهر. أنا كأنك ما قرأت هذا، أقرأه. طيب أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه، ويسقط بفرقة من قبالها أو فسخه لعيبها. وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى: وللمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم، قول يقول الشيخ: ويتنصف المهر، أي لها حق نصف المهر مسمى، بكل فرقة من قبل الدخول، أي قبل أن يدخل بها أو قبل أن يخلو بها. قال: من جهة الزوج، أي إذا كان الطلاق من جهتي، هو الذي طلق من غير عيب ومن غير إيش؟ خلع. فكما ذكرنا، عقد عليها وسمى لها 10,000، ثم بعد ذلك بدأ له أن يطلقها فطلقها ولم يدخل بها ولم يخلو بها، حينئذ بنص الآية فلها نصف المهر. لكن أحيانا قد يكون الطلاق أو الفراق من جهة من؟ الزوجة. أي السبب في الفراق ليس من جهة الزوج، من جهة الزوجة، كما لو تزوجها ووجد بها عيبا. تزوج امرأة وإذا هي برصاء، وإذا هي إيش؟ جذماء، وإذا هي مبتلاة بمرض عضال كالسرطان والعياذ بالله أو غيره من أمراض المعضلة، وإذا هي لا يمكن أن توطأ، وإذا هي مجنونة أو وجد بها صرعا، أو خدع، كان كانت امرأة سمينة ثم عملت عمليات التكميم هذه، وإذا جلدها بعضه فوق بعض وظنها رشيقة بحسب قوامها، هذا عيب. الشاهد أنه تزوجها فوجد بها عيبا مما يجوز الفسخ ولا يجوز الاستمرار. هنا حينئذ لو فارقها، هل الفرقة من جهته ولا من جهتها؟ من جهته. فهنا هل نقول عليك نصف المهر؟ نقول لا، يسقط مهرها إذا لم يجامعها، يسقط مهرها، أو إذا لم يعلم بالعيب فإنه يسقط مهرها. وهذا معنى قول الشيخ: ويسقط بفرقة من قبلها. إذا كان بفرقة من قبلها، يعني هي اللي طلبت الفراق، كان تطلب الطلاق، كان تقول مثلا عقد عليها وتقول: يا بالحال أنا ما أبيك، وأبوي زوجني وأنا كارهة، طلقني. فلو أن يقول لها: أطلقك على أن إيش؟ تسقطي حقك من نصف المهر، فطلقها على هذا، حينئذ إيش؟ ليس لها المهر. أو اختلعت منه، ذهبت القاضي قالت: هذا الرجل عقد علي ولم يدخل بي لكني أكرهه، هكذا ولا أستطيع البقاء معه، حينئذ يخلعها القاضي. وإذا خلعها القاضي فإنه إيش؟ لا تستحق نصف المهر، لأنها هي التي طلبت الخلع والفراق. أو أن يعقد عليها وقد سمى لها مهرا ثم ترتد عن دين الله عز وجل، نعوذ بالله، ولا يجوز البقاء مع مرتدة. حينئذ إذا فارقها، طبعا بعد بالردة خلاص تفارقه قبل الدخول وينفسخ العقد مباشرة، وهل تستحق نصف المهر؟ نقول لا، لأن الفراق هل كان من جهة الزوج؟ لا، هي التي بفعلها فارقته. قال: أو فسخه لعيبها، كأن يفسخ العقد لأجل ما فيها من العيب. وما هو العيب؟ العيب هو الشيء الذي لا يتحقق به مقصود الزواج ولا يحصل به كمال الاستمتاع. لو تزوج الرجل امرأة وفي فمها رائحة كريهة لا تزول بالمزيلات ولا تعالج، أعيب هو أم غير عيب؟ ها؟ غير عيب؟ عيب. امرأة رائحة فمها كريهة عيب، كيف عيب؟ لو كان مما يزال بالأدوية وغير ذلك وبالعلاج نعم، أما إذا كان لا يزال وهذا قد يكون مرض في اللثة أحيانا، هذا لا شك أنه عيب، لأنه يحصل لا يحصل به كمال الاستمتاع. يصبر، ما يحتاج يصبر، في صبر كيف هذا الأمر له. المهم نقول: ما هو حقه؟ كونه يصبر، يستطيع أن يصبر على المجنون أيضا وعلى المجذوم وعلى البرصاء. أو تزوج امرأة كما هو حاصل اليوم، مثلا قد بعضنا تزوج امرأة يراها رشيقة وإذا هي إيش؟ قد عملت هذه عملية التكميم، هذا اليوم واقع، وهذا قد حصل كثير. ناس تأتي وتسأل: تزوج امرأة وإذا الجلد مصفط، يعني فوق شاب فيها فوق بعض، ولا شك أن هذا عيب كبير، وهي لم تخبره بأنها قد عملت هذه العملية، فظنها بنت يعني رشيقة وضعيفة أو نحيلة. الشاهد أو وجدها برصاء، وجدها بها سرطان، قال هذا بترش بها المرة وراح أفرر فيها المستشفيات والعلاج وربما تموت بعد فترة، قال لا شك أنه عيب. قال عمر رضي الله عنه: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. نقول إذا وجد بها عيبا إما أن يجده قبل المسيس أو بعد المسيس، فإن وجده قبل المسيس أي تزوجها فعلم أنها معيبة قبل أن يمسها حينئذ إيش يفارقها ولا مهر لها. أما إذا مسها كان جامعها وبعد الجماع تبين له بأن المرأة برصاء أو بها صرع، أي ما علم بالعيب إلا بعد إيش دخوله بها وبعد مسيسها وإتيانها. كونه قد مسها وجامعها استحقت المهر كاملا، كونه جامعها فقد استحقت المهر كاملا. طيب استحقت المهر، طيب وهذا الرجل الذي لم يعلم العيب، نقول هو يرجع يأخذ المهر ممن غره بها. من الذي خدعه بها ولم يخبره بعيبها؟ قد يكون الولي، وليها لم يخبره بعيب ابنته وأنها مجنونة أو بها صرع فيرجع على منها. وقد تكون هي التي إيش خدعته ولم تخبره بالعيب. الشاهد أنه إذا مسها استحقت المهر بمسيسه إياها، إذا مسها ثم وجد بها عيبا استحقت المهر. ثم هو نقول خذ مهرك ممن غرك، إن كان الولي غرك بها خذ مهرك من وليها، إن كانت هي التي غرتك خذ مهرك منها. واضح؟ أي لا يذهب عليه المهر هذا، لكن بشرط أن لا يجامعها بعد العيب. أما لو وجدها برصاء ثم جامعها بعد أن علم بعيبها حينئذ سقط حقه في الفسخ. إذن له الحق في الفسخ وأن يرجع بمهره متى ما علم بالعيب. فإن رضي بالعيب بعده بعد أن علم به أو جامعها بعد علمه بعيبها حينئذ لا حق له في الفسخ. يقول الشيخ: أو فسخه لعيبها. قال: وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر لخاطرها، أي لمن طلق زوجته مطلقا، طلقها لعيبها، طلقها كره بقاؤه معها، طلقها وقد سمى لها مهرا، طلقها وقد دخل بها، كل مطلقة. يقول الشيخ: الأولى أن يعطيها المتعة، والمتعة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. ما هي المتعة الواجبة؟ المتعة الواجبة لمن؟ للمطلقة قبل الدخول ولم يسمي لها مهر، هذه متعة واجبة. وهناك متعة مستحبة ليست واجبة على الزوج، وهي لكل مطلقة مدخول بها أو غير مدخول بها، لعموم قوله جل وعلا: وللمطلقات متاع بالمعروف. وللمطلقات يعم جميع المطلقات، فالله لا يدل المتعة لكل مطلقة. وقال النبي عليه السلام عندما أمره الله أن يخير نساءه، قال: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أي خير نساء، وإن كنتن تريدن الله ورسوله تبقي، إن كنتن تريدن الدنيا والآخرة فتعالى أمتعكن أعطيكم متعة وأسرحكن أطلقكن. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن مدخول بهن. وقول الشيخ: ينبغي، أي ليس على الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. وذهب بعض العلماء بأن المتعة حق لكل مطلقة، كل مطلقة تستحق المتعة، وبعض العلماء قال أن المتعة لا تجب إلا في حق المطلقة قبل الدخول التي لم يسمى لها مهر، وسائر المطلقات تكون متعة مستحبة لا واجبة. نعم، أحسن الله إليكم. باب عشرة النساء. قال رحمه الله: يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه، ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا، وفيه: خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. نعم. يقول: باب عشرة النساء، أي ما يتعلق في باب العشرة التي تكون بين الزوجين، لأن الزواج مبني على الألفة والمودة والمحبة والمعاشرة بالمعروف، كما في قوله عاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، وقال من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فأصل العشرة الزوجية مبنية على المودة والرحمة والألفة والمعاشرة المعروف، أن كل واحد من الزوجين يؤدي الحق الذي عليه، يؤدي الواجب الذي عليه ويطلب الحق الذي له. قال يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، أي بالحسنى وبما تعرف عليه الناس من حسن المعاشرة، لعموم قوله وعاشروهن بالمعروف. قال من الصحبة الجميلة، لا يصحبها إلا بالجميل، أن يكون ذا خلق معها، لا يؤذيها ولا يضربها ولا يهينها ولا يمنعها حقها، بل يقدرها ويحترمها ويكون لها المودة والحب. قال وكف الأذى، كذلك أن يكف أذاه عنها، لا يكون ضرابا للنساء يعني مسفها لهن، مقبحا لهن على الدوام، سليط اللسان بذيئه. قال وألا يمطله بحقه، كذلك لا يمانع أي واحد منهم بحقه، مثلا أن يمنع منها النفقة، أن يؤخر النفقة عليها، أو هي تمنعه حقه من الوط والإتيان وتماطله، بل يجب على كل واحد منهما أن يؤدي الحق الذي عليه موفرا كاملا، وإذا أدى كل واحد منهم حقه استقامت الحياة الزوجية. أما إذا حصل مماطلة، هذه تماطل في المبيت وذاك يماطل في النفقة أو ما شابه ذلك، حينئذ تقع المشاكل الزوجية. قال ويلزمها، أي مما يلزمها أي الزوجة للزوج، طاعته في الاستمتاع، أي متى ما دعاها إلى فراشه وجب عليها أن تطيعه حتى لو كانت على شغلها. قال النبي عليه السلام إذا دعا الرجل امرأته فلتأتي ولو كانت على تنور. وبعض النساء يماطلن، ولا شك أن هذا فيه إثم كبير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام دعا رجل امرأته إلى فراشها فأبت فبات عليها غضبان، لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولذلك من حق الزوج عليها أنه متى ما طلبها ولو كانت على شغل أن تترك شغلها وتأتيه، ولا يحل لها أن تماطله إلا برضاه، أو أن تؤخر ذلك إلا برضاه. قال وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، كذلك من حقه عليها ألا تخرج من البيت إلا بإذنه. لا قال وقال لا تخرجي إلا بإذني، لا إلى سوق ولا إلى زيارة ولا إلى صلة رحم. لا يجوز أن تذهب إلى زيارة والديها وهي تعلم أن زوجها غير راض، ولا أن تذهب لتشتري أغراض وهي تعلم أن زوجها غير راض، بل لا يجوز لها الخروج إلا إذا أذن لها أو تعلم أنه لا يمانع من ذلك. فلو أمرها بالمكث كانت موظفة فقال لا أخرجي من وظيفة، أنا أريد منك أن تتوظفي، هل يحق لها أن تمتنع؟ لا، لا يحق لها، بل يجب عليها أن لا تخرج إلى الوظيفة إلا إذا شرطت عليه، إلا إذا كان شرطا في عقد النكاح، حينئذ ليس لا يحق له أن يمنعها مما اشترطته عليه. أما من غير شرط فيحق له أن يمنعها من ذلك، ولا يجوز لها أن تخرج ولا أن تسافر إلا بإذنه. قال كذلك والقيام بالخبز والعجن والطبخ، أي أن تقوم بحقوقه من غسل ثيابه وتجهيز طعامه وخبز خبزه ونحو ذلك، وهذا فيما إذا كان مثلها يعمل ذلك، إذا كان مثلها في العرف يعمل ذلك، وأن النساء في مجتمعها وفي بيئتها وفي مثل حالها تعمل ذلك وتقوم بخدمة الزوج، لا يحل لها أن تمتنع من ذلك. لكن لو كانت من قوم أو من أسرة أو من قبيلة من أشراف الناس، لا يعمل النساء مثل ذلك بل يخدمنا، حينئذ هل له أن يلزمها بذلك ومثلها يخدم؟ نقول لا، لأن الله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف، أي بما هو في عرف الناس معروفا. فإذا كانت مرأة من بلد غني ومن أسرة رفيعة وقد علم عرفا أن النساء لا يطبخنا أو لا يغسلنا أو لا ينظفنا البيت، وإنما يعمل ذلك الخادم أو الخادمة، فلا يحل له أن يلزمها ومثلها في مجتمعها تخدم، لا يحل أن يلزمها. لكن لو كانت من بيئة أو من بلد أو من قبيلة أو من أسرة، نساؤهن يفعلن ذلك، حينئذ ليس لها أن تطلب خادما بل له أن يلزمها ويكون ذلك من حقه عليه. إذن هذا مرجعه إلى العرف. قال وعليه، أي الذي يجب عليه للزوجة، قال نفقتها وكسوتها بالمعروف، نفقتها وكسوتها بالمعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم كسوتهن بالمعروف ورزقهن بالمعروف. فيجب على الزوج أن ينفق عليها. وهل النفقة مال مقدر يعطيها مثلا كل يوم 10 دنانير بالشهر؟ لا، النفقة أن ينفق عليها ما تحتاجه من أكل وشرب ولبس وكل ما تحتاجه، كل ما تحتاج المرأة مما هو معتاد فإنه يجب عليه أن يؤديه لها، وليست النفقة شيئا مقدرا. قال وكسوتها كذلك، أن يكسوها كما تكسى مثيلاتها، يكسوها بالصيف وبالشتاء ويكسوها في الوقت الذي يكسى عادة النساء. وهذا يكون بالمعروف، أي لو طلبت أمرا زائدا قالت لا والله هات لي أنا أحتاج إلى شنطة قيمتها 1000 دينار، هل هذا من النفقة المعروف؟ نقول لا. فبعض النساء قد تطلب أعلى من نفقتها أو أعلى من كسوتها، نقول لا، الله عز وجل وعاشرون بالمعروف، وعاشرون بالمعروف. ثم أن النفقة بقدر يسر الزوج وعسره، فإن كان فقيرا لم يلزم بنفقة غني، وإن كان غنيا لم يحل له أن ينفق عليه نفقة إيش؟ فقير، بل ينظر إلى حال الزوج، كما في قوله وامتعونا على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. قال كما قال تعالى وعاشرن المعروف، وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، عوان يعني أسيرات، فدل على أن الزوجة محبوسة في أسر الزوج، ومعنى كونها معنى كونها محبوسة يعني أنها لا تخرج إلا بإذنه، لأنها محبوسة لحقه، وذلك لا يجوز أن تخرج لا إلى وظيفة، بل لو منعها أن تخرج إلى أبويها لم يحل لها أن تخرج، مع أن زيارة الأبوين وبالرغم إيش واجب، لكن هنا يقدم حق الزوج، يقدم حق الزوج. نقول نعم ولا يجوز له وهو آثم بذلك، لكن لو منعها قال ما تذهبين إلى والديك لم يحل لها أن تخرج لأنها أسيرة، إنما هن عوان عندكم أي أسيرات. قالوا فيه خيركم خيركم لأهله، قال خيركم خيركم لأهله. ولما منع النبي عليه الصلاة والسلام من ضرب النساء استأسد، جاء الرجال يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله استأسد النساء، أنت منعت من ضربهن، خلاص لما أمن الضرب استأسدنا، فأذن النبي عليه السلام بضرب النساء، الضرب التأديبي، فجاء نساء كثير يشكين أزواجهن، فقال لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكين أزواجهن ألا لا تجدون أولئك خياركم، أي لا تجد خيار الناس ضرابا للنساء أبدا. والنبي عليه السلام ما ضرب امرأة قط، ما ضرب امرأة من نسائه قط عليه الصلاة والسلام، وهو وقال أنا خيركم لأهلي. وهذا الضرب الذي أباحه الله جل وعلا هو ضرب التأديب، كان يدفعها، كان يضربها هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عائشة على صدرها، أو كما قال ابن عباس يضربها بالسواك، بالشيء الذي هو لا يراد به الضرب الذي يفعله بعض الناس اليوم، يضربها بالعقال أو يضربها على وجهها أو يلطمها أو ما شابه ذلك ما هو مؤذن أو مهين أو محرم كالضرب على الوجه نحو ذلك، هذا لا يجوز، وإنما هو الضرب التأديب الذي يحصل به زجر المرأة وتأديبها. ومع ذلك فإن الأولى ألا أن يترك هذا وأن يتعامل بما هو أفضل من ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل امرأته لفراشه فأبت أن تجيء لعنت الملائكة حتى تصبح. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، متفق عليه. وعن أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، متفق عليه. وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. نعم، متفق عليه. يقول الشيخ: وعليه على الزوج إذا كان متزوجا بأكثر من زوجة أن يعدل بين زوجاته في القسم، والمراد بالقسم المبيت خاصة، المبيت، وذاك قوام القسم الليل وليس النهار. قوام القسم الليل، يعني ليس القسم أن يمكث معها اليوم كله، المراد ذلك أن يبات عند كل واحدة منهن ليلة، فإن كان زوج من اثنتين كل ليلة عند واحدة، إن ثلاث وهل مجرة. فالقسم عماده من؟ متى؟ الليل والنهار. النهار الليل، فالنهار له أن يطوف على من شاء منهن، لكن إذا جاء المبيت فعماد القسم الليل. قال: أن يعدل بين زوجاته في القسم بأن يبيت عند كل واحدة منهن بقدر ما يبيت عند الأخرى. قال: والنفقة كذلك، يجب عليه أن يعدل في النفقة، يجب عليه أن يعدل في النفقة بأن ينفق على كل واحدة منهن إيش بقدر ما ينفق على الأخرى. أما أن يغدق على هذه ويقطع تلك فهذا من الظلم، هذا من الظلم. والكسوة أيضا، بمعنى إذا كسى هذه يكسو الزوجة الأخرى مثل ما كسى الأولى، لا أن يختار أفضل الكسوة للمحببة إلى قلبه والأخريات يكسوهن أقل من ذلك، هذا من الظلم. وكذلك كل ما يقدر عليه من العدل كالبشاشة وطلاقة الوجه، لأن بعض الناس يأتي عند واحدة وخلاص ما له خلق يتكلم، وعند الأخرى يأتي يضحك وهو مسرور، هذا لا شك أن هذا من الظلم. كل ما هو بمقدوره من العدل يجب عليه أن يؤديه، سواء كان معاشرة، معاملة، كلاما، مالا، نفقة، يجب عليه أن يؤديه. والذي يرخص فيه ما لا يملكه الزوج، والذي لا يملكه ماذا؟ ميل القلب، أي لا يستطيع أن يميل، قد يميل إلى إحداهن في قلبه أكثر من الأخرى، هذا لا يملك أن يميل إلى كل زوجة مثل ما يميل الأخرى. قال جل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي تعدلوا إيش في المحبة القلبية. والنبي عليه السلام كان يحب عائشة أكثر من باقي النساء، لكنه كان يعدل بينهن كلهن. أما المحبة فيصرح بأنه يحب عائشة أكثر من حب باقي سائر زوجاته، فهذا لا يملك الإنسان، لا يملك أن يقول الله حب هذه مثل ما تحب الأخرى، هذا غير مملوك. أما النفقة والكسوة والبشاشة والليل والمبيت كل ذلك يملكه الزوج، فله فيجب عليه أن يعدل فيه. وقد توعد من ظلم بعض نسائه مع إمكانه العدل في قوله عليه الصلاة والسلام: من كان له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مال، نصفه مال، والعياذ بالله. هذا يدل على ميله، ويكون علامة يوم القيامة على ميله عن الحق. وعن أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب قام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب قام عندها ثلاثة ثم قسم. أي إذا تزوج الرجل امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة وهي بكر، تزوجها وهي بكر، حينئذ تستحق أن يمكث عندها سبعة ليال، فإذا فرغ قسم بينها وبين باقي النساء. هذا رجل تزوج من ثلاث ثم تزوج الرابعة وهي بكر لم يسبق لها الزواج، حينئذ يمكث عندها سبع ليال وحدها، ثم بعد ذلك يقسم، ينتقل للثانية الأولى الثانية الثالثة، ثم يرجع عندها ليلة وهلم جرة. وإذا تزوج الرجل امرأته الثانية والثالثة والرابعة وهي ثيب سبق لها النكاح والدخول وهي مدخول بها، حينئذ لها حق كم ليلة؟ لها حق ثلاث. قال: وإذا تزوج الثيب قام عندها ثلاثة ثم قسم. إذن المرأة الثيب إذا تزوجت وصارت ضرة على أخرى لها الحق أن يبيت عندها ثلاث ليال، وأما البكر فلا حق أن يبيت عندها سبع ليال، ثم يقسم بينهن بالعدل. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فيتهن خرج سهمها خرج بها، متفق عليه. السفر ليس فيه قسم، وإنما السفر بالقرعة، أي ليس في قسم، ليس نقول والله السفرة هذه السنة هذه لفلانة، السنة تليها لفلانة، لا، بل السفر يقرع بينهن. فلو كان عنده أربع نساء وسافر أربع سنوات متتالية وفي كل مرة تخرج قرعة على واحدة منهن، هل البواقي يعني يشتكين ذلك؟ نقول لا، النبي عليه السلام ما كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فيتون خرج قرعتها خرج بها. لكن لو اتفقوا على أن سافر سنة لواحدة الأخرى وسنة للزوجة الأولى وسنة للثانية باتفاق الزوج والزوجات، جاز أم لم يجوز؟ أم لم يجوز؟ لا جاز، لكن الأصل أن يقرع بينهن، فأيتهن خرجت قرعتها خرج بها ولو تكرر ذلك سنوات متتالية. قال وإن أسقطت، طيب لو سافر بها شهرا، رجل له زوجتان أقرع يريد أن يسافر شهرا فخرج قرعة على إحداهن، فسافر شهرا ثم رجع، هل الأولى أن تقول أمكن عندي شهر مقابل ما جلس عندها شهرا؟ نقول لا، إذا رجع يقسمها ليلة وليلة. طيب وتلك ما كانت عندها شهر؟ نقول هذا قدر الله لها بالقرعة. قال وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. المرأة حق القسم لها ولا للزوج؟ أي كون يجب على أن يبيت عندها مثل ما يبيت عند نساء الأخريات، حق لها ولا للزوج؟ لها هي، لو أسقطت حقها قالت يا ابن حلال أنا قسمي أسقطته عنك، كان عنده أربع زوجات إحداهن أسقطت إيش ليلتها، إذن يقسم على كم؟ على ثلاث، ثلاث أسقطنا حقهن بالقسم ما يبيت إلا عنده واحدة. ويجوز لإحدى النساء أن تهب قسمها لواحدة فتقول الرابعة أنا وهبت ليلتي للأولى، فيمكث عند الأولى ليلتين وعند الثانية ليلة وعند الثالثة ليلة ثم يرجع ليلتين ليلة ليلة، لأن الحق لها فأسقطته، إما أن تسقطه بالكلية أو أن تهبه لبعض نسائه، كما فعلت سودة بنت زمعة لما كبرت وخشيت أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام وهبت ليلتها لعائشة لأنها تعلم أنها أحب نسائه إلي على أن تبقى زوجة، وفعلت، وهذا من عقلها أن تبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم خير من إيش، ولا قسم لها خير من أن تكون مطلقة، لأن زوجاته في الدنيا زوجاته في الآخرة. وكذلك لها الحق أن تسقط نفقتها، أن تسقط النفقة، هذا رجل فقير وامرأة تريد الزواج، والرجل يقول ترى ما عندي نفقة، أنا رجل ما عندي نفقة، قالت خلاص يبقى تزوجني وأنا أسقط عنك نفقتي، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لأن الحق إيش؟ لها النفقة حقها أسقطتها. قال أو الكسوة، أو أن تسقط الكسوة تقول لي ابحان ما أريد منك أي كسوة لا صيفا ولا شتاء، طالما الحق لها في القسم والنفقة جاز لها إيش؟ أن تسقطه، لكن بإذن الزوج. لو كانت امرأة يحبها وهي جميلة وصغيرة قالت أنا أسقطت عنك إيش؟ ليلتي، والزوج يقول لا مو على كيف تسقطين الليلة، إنما تسقط حقها في القسم متى ما إيش؟ أذن الزوج، فإن لم يذن الزوج ليس لها الحق، لأنه له حق أن يستمتع إيش؟ منها. فنقول لو أسقط ليلتها قد تسقط على سبيل العقوبة له، ترى نفسها إيش؟ أجمل من نسائه وأصغر منه، نقول خلاص أنا أسقط. نقول هنا الإسقاط لابد أن يكون بإذن من الزوج، لأن الزوج له حق الاستمتاع بالزوجة، فليس لها أن تسقط حقها أيضا، لكن أسقطت حقها في القسم والزوج قد رضي بذلك خلاص. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره، أو يفرقان فما فعل جاز عليهما والله أعلم. نعم، هنا يذكر الشيخ رحمه الله كيفية تأديب الزوجة عند النشوز. قال وإن خاف نشوز زوجته، النشوز هو ترفع الزوج على الزوج، أي معصيته ومنع الزوجة حق الزوج، كأن تمنعه من حقه مثلا في الطبخ إن كان مثله يطبخ، أو أن تمنعه من الاستمتاع بها، أن تمنع حق من حقوقه عليها، أو أن تطيل لسانه عليه، أو لا تؤدي إيش ما يأمرها ولا تطيع فيما أمرها به، الشاهد أنها تعصيه وتخالف أمره من غير سبب، من غير سبب. أما إذا منعها نفقة ثم من قالت أنت تمنع النفقة الواجبة لي أنا أمنعك المبيت، حينئذ جاز لها ذلك لأنها تمنع مقابل ما منعها. أما الكلام هنا إذا نشزت من غير أن يكون الزوج مانعا لحقها فهذا يسمى نشوز الزوجة، هي التي تترفع عن الزوج من غير سبب محوج لذلك. وظهرت منها قرائن معصيته أن المرأة قاعد تعصي الزوج ولا تطيع أمره، لا تخرجي فتخرج، لا تكلمي فلانة فتكلمها، اطبخي لا تطبخ، يدعو إلى فراشه لا تأتي، أو ما شابه ذلك من هذه الأمور التي تدل على عصيان الزوج الزوجة لزوجها. فالحل أن يبدأ بوعظها لعموم قوله جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فعظوهن الوعظ والتذكير، أي تخويفها من عذاب الله عز وجل، وذكر الأحاديث الدالة على وجوب أن تطيع الزوج زوجها، وذكر العقوبة التي ذكرها الله عز وجل في الحديث في الآيات وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أي يعظه ويذكرها. والوعظ لابد يتكرر، مو مرة واحدة وخلاص، يعني يكرر مرة وينتظر يوم يومين ثلاثة يكرر الوعظ لعلها ترتدع. فإن أصرت، أي وعظها مرة بعد مرة لكنها أصرت على العصيان والنشوز، قال هجرها في المضجع، هجرها في المضجع أي في الفراش، أي لا يبات خارج البيت ولا يبات في غرفة منعزلة عنها، بل في الفراش، أن يلقيها ظهره ولا يلتفت إليها. وهذا إذا كان بينهما مودة وألفة ومحبة يشق ذلك على الزوجة. أما إذا كانت الحياة الزوجية والعشرة الزوجية غير مستقيمة ما يؤثر، بالعكس قد تفرح بهذا. الشاهد أنه يهجرها، وقال مثلا لا تهجر إلا في البيت، وقال جل وعلا فعظوهن واهجروهن في المضاجع أي في الفراش. ولا يجوز رجل أن يهجر زوجته أن يمكث خارج البيت، هذا لا يحل له ذلك، يحل له الهجر في البيت، والأفضل أن يكون في الفراش أن يلقيها ظهره. فإن لم ترتدع، هي هجرها ليال متتابعة والمرأة إيش لم تغير من سلوكها، قال ضربها ضربا غير مبرح. ما معنى غير مبرح؟ يعني غير موجع غير مؤذن، أي ضرب ليس فيه كسر، ليس فيه شق للجلد وإسالة الدم، ليس فيه اخضرار موضع الذي يضرب فيه. أما لو ضربها فازرق جلدها أو احمر أو شق جلدها وأدماه أو كسر عظمها فإن هذا مبرح لا يجوز ولا يحل. أو يكون ضربه في الوجه، هذا لا يحل. مثل قال ولا تضرب إيش الوجه ولا تقبح، فلا يجوز بحال من الأحوال. ولكن الضرب كما ذكرنا كان يدفعها، كان يضربها على كتفها أو ما شابه ذلك، الضرب الذي لا يكون فيه إيذاء وإنما فيه تأديب، إنما فيه تأديب. أو يضربها بعصا صغيرة لا تجرح الجلد ولا يعني تغير لونه. وادع ذلك قول جل وعلا فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وقال مسلم واضربوهن ضربا غير مبرح كما جاء في الحديث، قال غير مبرح أي غير مؤذن. أما بعض الناس اليوم يضرب الزوجة ضرب انتقام، يضربها كأنما يضرب رجلا، وكيف يليق بالرجل أن يضرب أم عياله وزوجته هذا الضرب؟ ولا شك أن هذا محرم في دين الله عز وجل، وهو إثم ومعصية. ثم أنه أيضا استقواء على الضعيف، المرأة ضعيفة، يعني كيف يضرب الرجل امرأته ضرب الرجال؟ يعني يستغل ضعفها وضعف بنيتها ويضربه، بعضهم يضربه ضرب مؤذي، هذا لا يحل، تبقى امرأة ضعيفة، هي المرأة ضعيفة، ومع ذلك إيش لا يجوز له أن يستقوي عليها لأجل قوته كرجل، فإن هذا محرم في دين الله. لكنه يضربها الضرب الذي فيه تأديب، وهذا إنما يضرب إذا كان الضرب نافعا، لكن لو علم الزوج أن الضرب لا ينفع فلا يضربها. والرجل العاقل هو الذي يؤدب زوجته من غير أن يحتاج إلى ضربها، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة قط من نسائه، ما ضرب امرأة قط. قالوا يمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، أي إذا كان الرجل مانعا لحقها، كان لا يؤدي حقها، يعني مرة تشتكي تقول لا ينفق علي، أو أن هذا الرجل إذا دخل بيت فهو مغضب ما يكلمنا، وإذا كلمناه صاح في وجهنا ولا يلقينا وجها ولا كلمة حسنة، فلما رأت المرأة سوء عشرته منعت بعض حقها، حينئذ هل له أن يعاقبها بهذه العقوبات؟ نقول لا، لأنك أنت المانع لحقها، السبب منك. ولكن إذا كان الرجل مانع لحق الزوجة لم يحل له أن يؤدبها بهذه التأديبات المرتبة، لأن البلاء حينئذ يكون منه، وإنما يحق له أن يؤدبها بالهجر بالوعظ وغير ذلك إذا كانت قد منعت حقها من غير سبب منه. قال: وإن خيف الشقاق بينهما، أي لم ينفع هذه الوسائل وخشي أن يزداد الشقاق، أن يزداد الشقاق والخلاف بينهما، قال: بعث الحاكم، يبعث الحاكم القاضي حاكما من أهلي وحكما من أهلها، يعرفان الأمور والجمع والتفريق. يعني يبعث رجل عاقلا من أقرباء الزوج، ورجل عاقلا من أقرباء المرأة، وهذان عاقلان يعرفان ما الذي يجمع ما الذي يفرق، ويجلسان وينظران السبب الذي بسببه نشدت الزوجة، وهذان لهما الحق أن يلزم الزوج بما رأياه، أو أن يلزم الزوجة بأمور يريانها، ولهما الحق في أن يفرق. لو جلس هذا الحاكم وهذا الحاكم وبعد دراسة الأمور وجد أن الزواج لا يمكن يستمر وأن الحياة لن تدوم العشرة بينهما، فاختار الحكمان التفريق، اختار التفريق. هل للزوج أن يمانع؟ لا، بل لو اختار التفريق افترقا وقضى الحاكم بفراقهما. وهذا معنى قول الشيخ: يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره. قد يجمعان بينهما بشرط عوض، نقول ادفع لها عوض، كل ما قضيا به وجب إيش؟ العمل به. قال: أو يفرقان، لو اختار مكث فرأى أن الحياة لن تدوم فاختار الحكمان الفراق. قال الزوج: لا، ما أطلق، الحاكم يفرق بينهما برأي من؟ برأي الحكمين. فما فعل جاز عليهم، لكن بشرط أن لا يكون كل حكم يريد الانتصار لمن ينوب عنه. ما يأتي ولي الزوج يريد انتصار لإيش؟ للمرأة، ويأتي ولي الزوج، بل كما قال جلاله: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، بشرط أن ينوي كل منهم الإصلاح ولا ينحاز لطرف دون آخر. نعم، أحسن الله إليكم. باب الخلع. قال رحمه الله: وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها، والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها، ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعم، يقول الشيخ: باب الخلع. يقول الشيخ يعرف الخلع، يقول: هو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. الخلع هو الفراق بعوض، ويكون الطالب للخلع المرأة أو وليها، بمعنى أن المرأة تكره الزوج من غير سبب منه، إما أنه تكره لأنه قبيح دميم الخلقة، أو تكره لأمر في القلب. المرأة بعض النساء قد لا تحب الزوج هكذا، وقد يكون رجل الزوج صالحا مؤديا لحقه الواجب الذي عليه، مؤديا لحقها، فذلك تكرهه. فحينئذ هل نقول لها استمري مع أنها كارهة في قلبي هذا الزوج؟ هل لن تدوم العشرة؟ العشرة لا تقوم إلا على المودة والمحبة والألفة بين الزوجين. فهل نبقي المرأة حبيسة في أسر هذا الزوج مع أنها كارهة وقد يترتب عليها أن تمنعه حقوقه لكرهها له؟ لا، الشرع وجد لها مخلصا، قال: افتدي، أرجعي ما دفع لك من المهر، أو ادفع إليه له ما يريده من المال عوض وفارقه، وهو يسمى الخلع. إذن هو فراق الزوجة زوجها بعوض، إما أن يكون العوض منها أو من غيرها. من غيرها كأن تكون بنت صغيرة ولا تعرف، ويرى الأب أن البنت لا تطيق الزوج، فيأتي وليها ويطلب من الزوج أن يخلع ابنته على عوض، يقول: رد لك المهر بس فارقها، أن الزوجة ما تطيقك. وهذا إذا لم يكن سبب من الزوج، وإنما هي كراهة هكذا. يقول شيخ: هو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها، كان يكون من وليها كأبيها ونحوها. قال: والأصل فيه قوله جل وعلا: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أي إن خفتم ألا يقيم حدود الله، ما هي حدود الله؟ ألا تقيم المرأة حق الزوج، بمعنى أن لا تؤدي الحق الذي له، لأجل بغضها له، حينئذ رخص الله قال فلا جناح عليهما على زوج زوجة فيما افتدت به، فيما تدفعه فدية حتى تفتدي نفسها. ويدل عليه حديث من السنة حديث ثابت بن قيس لما جاءت امرأته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو من عباد الصحابة من خيرة الصحابة، فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا في دين، يعني لا أعيب عليه لا في خلق ولا في دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام أي المعصية، لأني ما أحبه فأكره أن إذا كرهته أكره سيترتب عليه أن يمنعه حقوقه، وهذا هو كفر الزوج. قالت لكني أكره الكفر في الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة، كان قد عطاها مهرا حديقة، وطلقها تطليقة. وهذا يسمى إيش؟ خلعا، إذا كرهت المرأة زوجها من غير سبب منه. أما لو كان مانعا لحقها يعني مسيئا لعشرتها حينئذ لها حقا تطلب الطلاق. طيب ما الفرق؟ طيب قد يقول قال طيب يطلقها الزوج انتهى الموضوع. نقول لا، لو طلقها ضاع عليه إيش؟ المهر. الخلع ميزته أن الزوج يرجع بالمهر أو بما أعطاها من المال، لأن هي التي طلبت الفراق، هو رجل قد بذل المهر حتى إيش؟ تكون له تكون زوجة له، فإن هي طلبت طيب لا يذهب أيضا ماله إيش؟ هدرا، فترد له. ثم أن الخلع لا يحسب من الطلاق بخلاف الطلاق. مثال ذلك، رجل طلق امرأته مرتين ثم طلبت الخلع وخالعها الزوج، هل نقول تعتبر طلقة ثالثة؟ نقول لا، أليس الطلقة فسخ؟ الخلع فسخ، يعني إيش؟ يعني كأن العقد حل وأرجع الأمر كما كان. فلو طلقها مرتين ثم خالعها لم يعتبر ذلك طلاقة ثالثة، وإذا جاز له أن يتزوجها بعد الخلع فإن طلقها بعد ذلك كانت ثالثة. وذلك الخلع لا يحسب من الطلقات أساسا لأنه فسخ، كالفسخ للعيب، كما لو وجد الرجل امرأته بها عيب وفسخ العقد هذا لا يحسب من الطلاق. إذن الفسخ لا يحسب من الطلاق، كل ما فيه عوض أو كان يسبب العيب فهو لا يحسب من الطلاق. وذلك نقول المرأة تخالع الزوج، فإذا خلعها لم يحسب من الطلاق، ورجع المهر ورجع الزوج بالمهر. قال فإن كرهت المرأة خلق زوجها، يعني قد تكره خلقه أو تكره خلقه لا تحب شكله، وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، هي كونها قد كرهته تخشى أن لا تؤدي الحق، والرجل لم يفعل شيئا يستحق أن تعامله بهذه المعاملة لكن هي كرهت ذلك. قال فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها، أن تبذل عوض ليفارق، إما أن ترد المهر أو أن ترد مبلغ يتفق عليه، لقول جل وعلا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي كل ما تفتدي به نفسها. قد يقول زوج نعم أخالعك أعطيني 1000 دينار 10,000، أعطيني المزرعة، أعطيني الأرض التي تملكينها في المكان الفلاني، فوافقت صح. ولقول النبي عليه السلام لامرأة ثابت قالت لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن يكره الكفر في الإسلام، فقال خذ الحديقة وطلقها تطليقة، فأعطاه الحديقة لأنه كان أعطاها مهرا الحديقة. قال ويصح الخلع في كل قليل وكثير من يصح طلاقه، يصح في كل قليل، يصح الخلع في كل قليل وكثير من يصح طلاقه. الخلع ليس له مقدر، يعني قد يدفع لها مهرا 1000 دينار ثم تخالعه يقول أعطيني 10,000، يجوز لهم لا يجوز؟ ها؟ على الظاهر كلام الشيخ ماذا؟ يجوز، لأنه قال لا جناح عليهما فيما افتدت به، أي بكل ما تفتدي. قد يكون رجل طماعا يقول ماشي أطلقك وخالعك أعطيني 10,000 مع أنه قد أمهرها 1000، لكن الصحيح أنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر من مهره، لقوله في حديث صحيح قال خذ الحديقة ولا تزدد، وهذا هو الراجح، أن الراجح أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من المرأة أكثر من مهرها، لكن يجوز له أن يأخذ أقل من مهرها. كان مهرها 5,000 ثم قالت الزوجة خالعني، فقال أخالعك على أن تعطيني 4,000 3,000، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لكن أقصى شيء المهر، ولا يجوز له أن يزيد على المهر على الصحيح، لقوله خذ الحديقة ولا تزدد. وقوله ممن يصح طلاقه، أي ممن يصح طلاقه، أي أن الخلع لا يجوز ممن لا يصح طلاقه. من الذي لا يصح طلاقه؟ الصغير أو المجنون. لو كان زوج المرأة مجنون، تزوجت مجنون وهي تعلم بجنونه، هل يصح طلاق المجنون؟ لا يصح. وذاك هي تطلب الخلع من المجنون ولا من وليه؟ من وليه، من وليه. وذاك قال الشيخ لا يخالع إلا من يصح طلاقه، أو كان الزوج صغيرا ابنه 4 سنين 3 سنين. لو فرض أنه قد زوج الأب على صحة من يقول بصحة تزويج الأب لابنه الصغير، وبعض العلماء يقول لو زوج الرجل ابنه الصغير ثم بلغ الصغير فله الحق إما بإمضاء الزواج أو بعدم. الشاهد أنه يصح من يصح طلاق، أما من لا يملك الطلاق فلا يصح أن يخالع، لأن الخلع فراق، فلا يصح إلا من يملك الفراق. قال الشيخ فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، يعني إن كانت المرأة طلبت الخلع والفراق بدون سبب، يعني ليست أنها تخاف أن هي كرهته وتخاف ألا تؤدي حقوق الله وأن تمنعه حقه، لا، أنا خاص أنا هذا الزوج تبدل هذا مرة هذا ومرة ذاك ومرة ذاك، بعض النساء هكذا تزوج ثم تطلب الخلع، تريد أن تجرب آخر وتزوج ربما تطلب الخلع. وهؤلاء سماهن النبي صلى الله عليه وسلم المنافقات، قال المختلعات هن المنافقات، وقال عليه الصلاة والسلام من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس بدون سبب فحرام عليها رائحة الجنة. ويدل على أن هذا من كبائر الذنوب، وأن المرأة لا يحق لها أن تطلب الفراق إلا بسبب، إما من الزوج كان يسيء عشرتها أو أن يؤذيها أو يمنعها حقها، أو أن يقع في قلبها بغض لهذا الزوج فتخاف أن لا تؤدي حقوقه وأن تقع فيما حرم الله لبغضها له، قد لا تؤدي ما يجب عليها له. أما أن تريد الفراق حتى تجرب آخر، أو أحبت آخر فتريد الفراق من هذا حتى تزوج جيش من أحبته، فلا شك أن هذا من أعظم الذنوب وهو من كبائر الذنوب. والخلع كما ذكرنا فسخ وليس بطلاق. طيب هل للخلع لفظ محدد؟ الصحيح أن الخلع ليس له لفظ، يجوز أن يقول لها خالعتك، فارقتك، فاديتك، حتى لو قال طلقتك أو أنت طالق، إذا كان بعوض أي مقابل مال فإنه فسخ كله. ولكن الخلع ليس له لفظ معين، إما خالعتك، فارقتك، طلقتك على عوض على مال، كل ما كان فيه فراق بمال فهو فسخ، ومعنى كونه فسخا أنه لا يحسب من الطلقات. طيب وكم عدة المختلعة؟ هل نقول عدتها عدة المطلقة 3 حيض؟ عدة المختلعة حيضة واحدة. طيب لو خالعت المرأة زوجها وخالعها الزوج، هل له أن يراجعها من غير إذنها؟ طيب أنا أوضحك مسألة، رجل طلق مرته طلقة أولى وهي في العدة، هل له أن يراجعها أم ليس له ذلك؟ له، حتى لو لم تقبل، حتى لو لم تقبل له أن يراجعها، قابلته ولم تقبل. لكن لو خالعته وفارغته على عوض، هل له حق الرجعة في أثناء العدة؟ نقول لا، هي أساسا ما دفعت إلا، وذاك ليس له حق الرجعة. لكن لو تراضيا في أثناء العدة وخلاص قالت أرجع لك، يجوز أن ترجع. ولو خالعها واعتدت بحيضة وطهرت بانت منه، لو اتفق على زواج مرة أخرى جاز. وهل يكون الخلع طلاقا يحسب من الطلقات؟ نقول لا. وذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه كل ما جاز فيه المال فليس بطلاق، أي كل ما كان عوضه المال فليس بطلاق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. كما هناك أسئلة قبل اللقاء. نعم. أن يتفقوا لا بأس، إذا رأى عقلاء القوم بأن المهر قد ارتفع وبدأ الناس يتغالون في المهر فاتفقوا على مهر محدد ليس فيه إضرار لا بالزوج ولا بالزوجة، يجوز، بل هذا مما يعني يستحب أيضا. نعم. إذا كانت المرأة كارهة نقول نعم، فإن أبى الزوج ورفض القاضي يخلعها، ترفع أمرها القاضي كما رفعت امرأة ثابت بن قيس، ترفع أمرها القاضي تقول أنا طلبت أن يخالعني وأبى، فالزوج هنا يأمر، القاضي هنا يأمرها أن ترد مهره ويخالعها، أي لا تلزم بالبقاء معه، لكن بشرط أن يكون إيش؟ أن تخاف أن لا تؤدي حقه، مو أن تكون ممن تريد الطلاق من غير سبب. نعم. الخلع لا، الخلع لا يشترط أن يكون في طهر لم يمس فيه، بل يجوز أن يخالعها ولو كانت حائضا، لأن الخلع فسخ وليس بطلاق، وإنما الذي ينهى عنه هو طلاق المرأة حال كونها حائضا أو في طهر قد جمع فيه، أما الخلع ففراق ولا يملك حق الرجعة أساسا، وهو من طرف الزوجة لا من طرف الزوج. آخر سؤال. نعم. لازم إيش؟ المطلق الرجعية زوجة، لو طلق الرجل زوجته وهي في العدة ثم مات ترثه، إذا انتهت العدة خلاص بانت منه، انتهى الموضوع. إن كانت حاملا أنفق عليها، وإن كانت غير حامل لا ينفق عليها. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.